صح، ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج حول المزارع. أي كما يفرم ويهرس. وشلون يفرم ويهرس؟ ياكل الواحد؟ لا لا، يهرس بالمهاريس. وش سوى؟ يعني كانوا يدق يعني. إيه؟ لكن كما يفرم، المعروف أن الفرم القط بالأسنان. نعم، هو على كل حال يستعمل بعض الناس إلى أكل البصل، فرمه علكه شيء ما ثم يزور أحد البصل، يزور أحد البصل. يمكن هذا قصد المؤلف. إيه؟ انت ويستعمل كسماد في امريكا يفعلون ذلك. ثامن ما يفعل السبايط. السبايط يعني يعمل منها الحباء والمكانس والمراوع، كما تشترك معفوس في عمل الاطباق والاصرع كما يتخذ الوقود. صح. تاسع منافع الليل يعمل من الحبال والمساند والوسائل. الحلوس ايش؟ جمع ايش؟ الحلف هذا يشبه اصحاب الزرع، اصحاب المحاريث يضعونه على رقاب البقر، من البقر الذي يقبض المحراب يوضع على رقبته من اجل ان لا يؤثر في خرب المحراب. والمقاليع معروف، كما يستعمل في الاستحمام يليف عليه. طيب، ويتخذ مسعرا للنار. صح، كما يصنعون الأسرة والمقاعد والبسط والمكائس. عاشرا منافع الجذع، العجز يعمل منه السواري. صحيح، كل النبع كله، كل النبع ما هو بس العجز. طيب، السوارب والمجاريب، السقف وأبواب الحرائر والجسور والأواني الخشبية، كما يفرع النخلة. يفرع الغيب، كما يفرع ويستعمل كأنابيب للمياه. صحيح هذا جاء؟ ايه هذا صحيح. وما يزيد لسطوح الابنيه. طيب، هناك بعض الصناعات القائمه على النخله ومن شجاتها، منها صناعه عصر التمر، صناعه السكر السائل، انتاج الجلوكوز والفركتوز. طيب، صناعه الكحول، صناعه الخل، صناعه على الحيوانات من بعض أصناف التمور الرديئة، صناعة الحرير الصناعي. عجيب. اثنين صناعة الزيوت والصابون من النوى، صناعة بعض المشروبات من التمور مثل الكرفس أو ليش الفرقاء من لازم تفضل، ومن الجمار مثل اللجبة، ومن الدبس مثل الكولا. الكولا كاكولا ها؟ طيب، صناعة الدبس، صناعة بعض المواد الكيماوية مثل الحمص السيك والتال ها؟ حمص الضاد حمض السيك والتار ترقيق، وبعض الهرمونات والمضادات الحيوية مثل البنسلين والدروماسين. هنا صناعة الخشب الضغوط المضغوط، صناعة ورق الكتابة والطباعة والتعبئة والسلكوان، صناعة نوع من الفحم يستخدم في صناعة الحلي، يستخدم النوى في تحضير بعض الأدوية والأكحال بعد حرقه وطحنه، يستخدم النوى كوقود في أفران تبليغ النحاس، صناعة بعض المفرقعات من جريد النخل، صناعة الماء والعطر، الماء العطر المعطر من قصور طلع النخل، صناعة بعض أغذية الأطفال كالداتاني، صناعة علف المواشى من النوى بعد جرش، صناعة البوغة. ايش يقول؟ البوغة هي في جسم السوبي طيب. نعم زين. صناعة لو تحطها بين قوسين السوق شراب طيب. شعيره وفي أحمر، في أحمر لا لا غير لا. نعم زبيب الله فيه. نعم المهم يجيبونها لنا، يجيبونها لنا نوعين، واحدة بيضاء وواحدة حمراء، لكنها طيبة جدا من أحسن الشراب. أبدا لا أنا أملأ بطني منها والحمد لله ما سكر ولا مثل. لا لا لا يصنعون أهل الأفران في مكة، في مكة كثيرة. أي نعم إن شاء الله في مكة نوريكم جاه. طيب يقول صناعة صناعة مادة الفورال التي تستخدم في تصفية الزيوت، صناعة نوع من الدواء لعلاج الروماتيزم وأمراض العيون، صناعة الطرش، الطرش الطرش وش ايش؟ مخلل. طيب المخلل من الجمار بعد إضافة الأملاح والتوابل إليه، صناعة العديد من المعجنات والحلويات مثل الخبيص والمطبوقة والحنين وحلاوة التمر والسويق ومربى البلح. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله جمع الفقير لعبد رب الحجاج بن عبد الراضي الأنصاري الخزرج. والله على كل حال كل ذي طيب، بس بعضها يحتاج إلى إثبات، ولهذا هذا المتن يحتاج إلى شرح. نعم إن شاء الله تفرغ بالإجازة هذه اشرح. نعم ومن يرد الله به خيرا وآخره ولن تزال هذه الأمة قائمة. فهل الجامع بين الروايات تكون الأمة بمعنى الطائفة ويكون هذا وجه مناسبة بين أول الحديث وآخره، وتكون اسم الإشارة هذه إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى أنهم أولو العلم. يمكن هذا. وعلى كل حال ذكرت لكم في الشرح أن حديث روى بألفاظ أخرى لا تزال طائفة من العلماء. وسنقرأ إن شاء الله الآن شرح الحديث من الذي يخلون في قول الدين، لأن بعض الطلبة اشتبه عليه. محمد هل يجب على المسلم أن إيش؟ يحكي إيش؟ يحكي مع كل مؤذن. ما يحكي أي أن يقول مثل ما يقول أو يكتفى بأذن واحد، علما بأن بعض المؤذين قد يتقدم في نعم في أول وقت. إلى المهم العلماء يقولون ما دام لم يصلي فليجب كل مؤذن، فإن صلى فلا يجيب لأنه غير مدعو لهذا الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث، قوله قال وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل النفقة في الدين، وثانيها نعم فضل التفقه يجيب النفقة النفقة عندي لا غلط

أيضا مثل على ما قلت مثل هذا يريد الأبي خانوس منه يعني ينالهم تنالهم المصائب، ومع ذلك من الناس من لم يحصل عليه المصائب مثل غيره، ولا يقال إن الله لم يكن خير. نعم الأمة كائنة، يعني يلحقها الفتور في بعض الأزمان، ولكن هذا الفتور لا يعني أنه فتور في كل مكان. لا، تكون في مكان وقد تفقد من مكان آخر حسب الزمان. المهم هذه الأمة لا بد أن يكون فيها طائفة على الحق، لا بد من خلال. لا، ذكرنا أنها إرادة كونية هي إرادة شرعية، إرادة كونية، وقلنا أن مثل من يريد الله يهديه ويشرح الإسلام ومن يريد أن يضله، وهذه الآية توافق قوله تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. المهم أن من يريد له بخيرا الإرادة هذه كونية وليست شرعية، هذا اللي قرناه. لكن أشكل على بعض الطلبة أن مفهوم الحديث من لم يفقهه الله في الدين لم يرد له به خير، فقلنا بالأمس أيضا، يعني ليس المسألة وليت في الساعة، قلنا بالأمس أن المعنى أن من فقهه الله في الدين فهذه علامة على أن الله أراد به خيرا. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي. نعم. باب الفروج. نعم. أخذنا الترجمة. ورحل جابر ذكرنا رحل جابر. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. سبق الكلام عليه، لكن السند يقول قال الأوزاع أخبرنا إلى آخر، فهل القول غير التحديث أو هو التحديث؟ ولكن هذا اختلاف عبارة، وهذا يتعلق بالإسناد. يحتمل المقال أن هذا اختلاف عبارة، وأنه يقال خبرنا أو حدثنا أو قال، ويحتمل أن يفرق بين التحديث والقول، بأن التحديث يكون الشيخ قد قصد إسماع التلميذ ليحدث عنه، وأما القول فيكون قاله في مجلس بدون أن يقصد إسماع. ما ذكر على هذا الشيء شيئا؟ نعم. مش أقول نعم